بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل المدينة، باب لابتي المدينة، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب لابتي المدينة، تفنية لابة وهي الحرة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظبا بالمدينة ترتع، يعني ترعى، ومنه قوله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ما ذعرتها، يعني ما نهرتها وطردتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. ولابتاها هم حرتاها الشرقية والغربية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من رغب عن المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ وحشا وحوشا جمع طيب. أحسن الله عليك. فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. طيب، يقول رحمه الله: باب من راغب عن المدينة. يقال راغب في كذا وراغب عن كذا، فالراغب في الشيء هو الطالب له، والراغب عن الشيء هو التارك له الزاهد فيه. يقول: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت عليه. قوله تتركون المدينة، المراد بذلك جنس بني آدم، وفي رواية يتركون، يعني الناس في المستقبل، على خير ما كانت، يعني على أحسن حال كانت عليه من قبل، لا يغشاها إلا العوافي، يعني أنهم يتركونها الناس على أحسن حال، مخلات للوحش والطير، لا يأتيها إلا السباع. والعوافي جمع عافية، وهي الدواب والبهائم التي تطلب الأقوات. قال: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، يعني يقصدان المدينة، ينعقان بغنمهما، ينعقان من النعق وهو الصياح، والنعيق هو زجر الغنم إلى المرعى، يعني أنهما يزجران ما معهما من الغنم، فيجدانها وحشا، يعني يجدان المدينة وحشا، يعني خالية ليس فيها أحد سوى الوحوش، لأن الناس تركوها، حتى إذا بلغ ثنية الوداع، يعني إذا بلغ الراعيان ثنية الوداع، والثنية هي العقبة أو الطريق المرتفع العالي. وقول ثنية الوداع من التوديع، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. قال: حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني سقط ميتين، فهؤلاء آخر من يحشر. ففي هذا دليل على علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في من أمور المستقبل. نعم. وفيه أيضا أن الناس في مستقبل الزمان يرغبون عن المدينة، يرغبون عن المدينة، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يأرز إليها، يعني يرجع إليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب، هذا الحديث يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن، تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يبسون من البس، قيل معناه سوق الإبل، يعني يسوقون الإبل، وقيل معنى يبسون أي يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك، فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين. وهذا هو الموافق للسياق، أن يقال إن معنى يبسون يعني يزينون لأهلهم البلاد التي فتحت، ويقول: تعالوا إلى هذه البلاد فيها كذا وكذا. ولهذا جاء في بعض الروايات، أو يؤيده ما جاء في بعض الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه فيقول له: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول: نعم، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، يعني أنهم يزينونها لهم ومن أطاعهم فيأتون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. خير لهم أي بفضلها من الصلاة فيها وثواب الإقامة فيها وما دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة. قال: وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها: أولاً، علم من أعلام النبوة، أو ظهور آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام لإخباره عما يحصل في المستقبل، ومنها أيضاً فضل المدينة والسكنى فيها لقوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمهما حصل في بقية البلاد من رخاء العيش والنعم فإن المدينة خير. ووجه الخيرية: أولاً، ما يحصل فيها من فضل الصلاة في المسجد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. وما يحصل أيضاً من ثواب الإقامة فيها، وما يحصل أيضاً من بركة الكيل والوزن، فهي مباركة. فلهذا قال: المدينة خير لهم. ومنها أيضاً أن الإيمان يأرز، يرجع إليها، فهي مدينة الإيمان، منها انتشر دين الله تعالى وشرعه. ومن فوائده أيضاً أن بعض البقاع أفضل من بعض، منها أيضاً أن بعض البقاع قد يكون أفضل من بعض، وهذا مرجعه إلى النص، وإلا فليس لنا أن نفضل بقعة على بقعة، فالأصل أن جميع البقاع على حد سواء إلا ما ورد به النص. فما ورد به النص من البقاع بأن فيه فضيلة أو مزية فحينئذ نقول به، أما ما سوى ذلك فيتوقف فيه. فمن ذلك يعني من البقاع التي ورد فيها الفضل حرم مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة مخاطبا لها: والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. كذلك أيضا فضل الصلاة فيها: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها أيضا من فوائده من فضائلها أنها أحد المواضع، أو حرم مكة أحد المواضع التي تشد الرحال إليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومنها ما خصها الله تعالى به أن جعلها مثابة للناس وأمنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فمعنى مثابة يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه، وكلما خرج الإنسان منها ازداد شوقه مرة أخرى إليها. هذا معنى يثوبون، يعني يثوبون يعني يترددون إليها، وهذا شيء مشاهد. فتجد أن الإنسان يمكث في مكة ما شاء الله، ثم إذا خرج منها ما إن يفارق حرم مكة حتى يحن ويشتاق إلى الرجوع إليها. وقد جعلها الله تعالى حرما آمنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك أيضا المدينة فيها من الفضائل ما شيء مما سبق، أنها حرم وفضل الصلاة فيها ونحو ذلك، وأنها أحد المواضع التي تشد إليها الرحال. فالمهم أن الله عز وجل له الحكم، وهو الذي يرجع إليه، يعني المرجع إلى ذلك في هذا إلى النص فيما يكون من الأماكن له مزية وخصيصة، والله يختص من الأماكن ما شاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. طيب، هذا الحديث يقول: إن الإيمان لا يأرز، يعني يرجع وينضم إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالإيمان مرجعه إلى المدينة، لأن منه انطلق الإيمان وإليه يرجع الإيمان. وهذا دليل، يعني يؤخذ من هذا الحديث، يعني استدل به بعض العلماء على صحة مذهب أهل المدينة والاحتجاج به، وأن عمل المدينة أو أن عمل أهل المدينة حجة، لأنها بلد خالية من البدع ومما ينافي الإيمان، لقوله: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولكن القول بالاحتجاج بعمل أهل المدينة على الإطلاق فيه نظر، بل المرجع في ذلك، أعني فيما يكون حجة وما لا يكون حجة، المرجع في ذلك إلى ورود النص، فما ورد به النص فإنه يؤخذ به سواء وافق عمل أهل المدينة أم خالفه. لكن عند الاختلاف يكون لعمل أهل المدينة يكون له نظر من حيث الترجيح، أما أن يحتج بعملهم وأنهم يعملون هذا الشيء ويكون حجة فلا، لأن الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تفرقوا في البلدان، منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى مصر، ولم يعني يبقى في المدينة أحد، ولا سيما بعد عهد الخلفاء الراشدين لم يبقى فيها إلا قلة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة. لكن هذا يعني على القول بصحة مذهب أهل المدينة، فهذا مسلم بصحة مذهبهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحجة في قوله: وفي عهد الخلفاء الراشدين. أما بعد خروج الصحابة رضي الله عنهم وظهور الفتن فإن الحجة في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت: سمعت سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء. نعم. هذا يقول: باب إثم من كاد أهل المدينة. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت: سمعت سعدا. قال عائشة، قد يظن ضأن إنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لكن قال عن عائشة هي بنت سعد قال: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء. الماء يعني ذاب، ومعنى يكيد يعني أن يريد بهم كيدا من قتل على غرة أو غفلة ونحو ذلك. فقوله لا يكيد من الكيد، أي يريد بهم سوءا، أي يريد بهم سوءا، إلا إنماع كما يماع الملح في الماء، يعني أن الله عز وجل يهلكه ويضمحل. نعم. فهذا أيضا من فضائل المدينة، أن من أراد أهلها بسوء فإن الله عز وجل ينتقم منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب آطام المدينة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر سليمان بن كثير عن الزهري. طيب، يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. الأطم أو الآطام هي الحصون التي تبنى بالحجارة، يعني بيوت تبنى من الحجارة تسمى آطاما. يقول: فقال: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا. الجواب: لا. قال: إني لأرى، لأنه أخبر عن أمر غيبي، وإنما قلنا لا لأنه أخبر عن أمر غيبي. قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني أماكن سقوط القطر. إذن هذا الحديث يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر من مكان مرتفع، لأن الإشراف إنما يكون من مكان مرتفع، إشراف في النظر، على أطم من أطام المدينة، يعني على حصن مبني من الحجارة. فقال: هل ترون ما أرى؟ يعني إني لأرى مواقع الفتن، يعني مواضع وقوعها وحدوثها، خلال بيوتكم كمواقع القطر. وهذا حصل من فتنة عثمان رضي الله، من مقتل عمر رضي الله عنه، وما حصل من فتنة مقتل عثمان. نعم. يعني ظهر مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عثمان، منه بدأت شرارة الفتن تنتشر. نعم. فهذا يدل على ظهور، يعني آية وعلم من أعلام النبوة.